إيش التربية والمروءة وما أشبه ذلك، هذا شيء آخر. يقول رحمه الله إلا بنفقة الواجبة عليه، يعني فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. إذا امتنع الأب من النفقة الواجبة عليه فللابن أن يطالبه، لأن وجوب النفقة ثابت بأصل الشرع فهو كالزكاة. فإذا جاء الابن الفقير عاجز عن التكفل وليس عنده مال وقال لأبيه أنفق علي، قال لا ما أنفق، فله أن يطالب أباه بالنفقة وإذا امتنع. أخي الكريم اطلب الشريط من فضلك. عاجز عن التكفل وليس عنده مال وقال لأبيه أنفق علي، قال لا ما أنفق، فله أن يطالب أباه بالنفقة وإذا امتنع فللحاكم أن يحكم بحبسه حتى يسلم النفقة. وأعتقد أن هذا العمل من الابن، يعني مطالبة أبيه بالنفقة، لا يخالف المروءة، لأن الذي خرم المروءة من؟ الأب. كيف لم ينفق؟ فإذا طالب أباه بالنفقة فله ذلك وله حبسه عليه. واضح العلة؟ لأن النفقة واجبة بأصل الشرع فهي كالزكاة، يجبر الإنسان على بذلها لمستحقه. ثم قال مالك رحمه الله فصل في تصرفات المريض. لما ذكر هبة رحمه الله وأحكام كثيرة تتعلق بها وهي في حال الصحة، ذكر الهبة في حال المرض. هل الهبة في حال المرض كالهبة في حال الصحة؟ هنا يكون التفصيل. قال من مرضه غير مخوف، من مرضه غير مخوف، أين السبوي؟ تفضل. من اسم موصوف محرف مبتدا، نعم، مرضه مبتدا ثاني، نعم، غير مخوف خبر المبتدا الثاني، نعم، مبتدا الثاني وخبر خبر المبتدا الثاني. يأبى عليك سيبوي والكساء. نعم يحيى. نعم مرض مبتدأ ثاني. نعم نعم يأبى عليك الشيخ. من ابتدى مرض المبتدا الثاني وغير مخوف ابتدى خبر المبتدا الاول والجمله ثلاث موصول وخبر المبتدا الاول والثالث رجعت تقولون رجوعا نرد عليها ولا ندور غيره؟ نعم طيب المبتدا مش اسمه صول ولا استفهام ولا شر؟ اسمه صول مبتدا. طيب مرض المبتدا الثاني، نعم، وغير خبر المبتدا الثاني، نعم، والمبتدا الثاني وخبره خبر موصول من خبر. اي انت ايش هذه من لم يعسكم هذا الموت؟ طيب نعم خطأ خطأ نعم خطأ خطأ لا إله إلا الله.

والله أنا لا أمشي إلا على حديث، حديث مقدم على كل شيء، ولو لم يكن من الحديث إلا أن الإنسان يقوله تصديقا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤثر نفسيا على المريض لا شك. نعم. يعني الولد أعطى أباه مالا وديعا. طيب هل اشترى بعد التملك أو قبل؟ هو أعطى وديعا، ما هو تمليك. هل الأب حينما اشترى بهذا الدراهم عقارا هل نوى تملك هذا الماء ثم شرابه؟ لا، أنا بعلمك الآن التفصيل، إذا كان قد نوى تملكه ثم اشترى به فهو صحيح، هذا كلام المؤلف. أما إذا كان ما نوى فكما علمتم أن تصرفه في مال ابنه غير صحيح إلا بنية التملك. نعم. لا لا، السبعون لا يكتوون، لا يكتوون، يعني ما يطلبون الكي، لكن لو جاء الطبيب وقال أنا أريد أن أكويه فلا بأس، ولا يخرج من من من, من أوصاف السبعين. الضابط الذي إذا نسب الموت إليه لم يعد غريبا، هذا مخوف. ولهذا من أخذها الطلق كما سيأتينا من أمراض مخوفة، مع أن الطلق يصيب نساء نسيان كثيرات ولا يموت. يعني فقول بعض الناس إن المرض المخوف ما غلب على الظن موته به هذا قصة، بل وقال المرض المخوف والذي إذا نسب الموت إليه لم يعد غريبا. نعم. إذا قال ألا يمكن؟ إذا قال إذا قال قائل نعم ألا يمكن أن يقال بأن تملك الأم ها؟ تملك الأم نعم ينقض أخذ بظاهر الحديث من حق الناس من صحابتي، وأن حديث أنت وما مرت العادي أنت وما مرت بأديك وقعت عادي. ما يستطيع هذا، لأن الأب منته على الابن بالمال أكثر من منة الأم بالإنفاق وغيره، فرخص له في الأخذ من مال ابنه مكافأة له على الإنفاق عليه، وهذا في الغالب. لكن المثل فيها قول إن الأم والجد لهما أن يتملكا من مال الولد. والله ما هو عندي وجه، ليس عندي وجه. نعم. لكن كما قلت لك ليس له أن يطالب أمه بدين أو نحو. نعم. هل يشترط أن تصرف علما الولد؟ علمه؟ لا، هو شخص. قد يحدث الاشتراك أن يبيع مثلا على سيارة مثلا، لكن ما يبيع. السيارة تتعلق بها حاجة. ها، كم الشروط؟ كان هذا سيارتي؟ سهل، يقول باع عليه، وهذا الاسماء. لا، هو الآن تصرف على أنه ملك ابنه. إيه، لكن من شروط البيع وصحة البيع أن يكون ملكا للبائع أو مأذونا له فيه. والحمد لله ما سيكون من المشكلة، يقول اشهر يا جماعة ثلاثة ملكت هذا يبيع بعد الأذان يا سليم. Thank you. لا لا يضره لا، لأن الشرط تملك الأب مما لابنها لا يضره ولا يحتاج ولا يحتاج. لا ما يحصل هذا يا سليم، ما يحصل. حتى مثلا لو كان الابن بيده مال يتجر به ونفقته على نفسه وعياله من ربح هذا المال، فليس للأب أن يأخذ منه شيء. يعني مثلا الإنسان عنده 100,000 يتجر بها وربحها ينفقه على نفسه وعياله، فأراد الأب أن يأخذ من 100,000 إلا لا يعني يحتاجه. نعم نعم. إيش؟ نعم. نعم. اشترط العلماء رحمهم الله لجواز أخذ المال لولده أن لا يعطيه لولد آخر. يعني ما يأخذ من زيد ويدعم ومعيان. كيف إذا تملك دخل ملك؟ بلى يجب. إيه في هذا المثل، لأن هذا يؤكد الضغائن بين الأولاد على أبيهم وما بينهم. نعم. أي نعم نعم أي نعم له أن يطالبه، وهذا سؤال مهم. يعني لو استدان الأب من ابنه ثم مات قبل الوفاة فله أن يطالب في تركه. نعم. أو أن يجي مع القبض المعتبر. إذا كان على الابن إذا للأب على ابنه دين، على ابن دين للأب، فهل للأب أن يبرئ الابن وإن لم يبرئ غيره من الأبناء؟ كيف يعني؟ إذا كان للأب دين على ابنه، نعم، لم يبرئ أحد من دون الآخرين، أو يجب التعديل حتى في الإبراء. هل هذا من العدل؟ اسألوا. إذا لم يكن العدل شرع حرام. هذا شيء آخر، حتى الذي ليس عنده ما يسد في اليوم قد يرزقه الله ويكون عنده ما يسد، ينتظر. مراجعة؟ لا لا ما كمل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وما قال طالبان مسلمان عدلان انه مكروه، ومن وقع الطاعون بولده ومن اخذ الصلت لا يلزم تبرره لوالد بشيء، ولا لما فوق الثلث الا في ذلك الورث لها ان مات منه، وان عوفي فتى صحيح، ومن اشتد مرضه بغلام او سل او فارس ولم يقطعه بفراش فمن كل مال، والعكس بالعكس، ويعتبر الخلق عند موته. بس هو الظاهر مثل ما قال عبد الله ان فيه مراجعه، يعني كملنا فصل. ها؟ لا العدل ما يقول الفصل. لا وعليكم هذا، لو كان كل فصل كان أريح لكم، وهذا ظني أن كل فصل. الشيخ اختلف الأمر عليه. ها؟ مرة حتى الكتاب كامل راجع مرة. لا أنا رأيي من الآن إن شاء الله كل فصل، إلا إذا كان الفصل قصير مثل فصل الرقعة كلها سطرين.